بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. معركة بلاط الشهداء. الزمان في شهر رمضان سنة 1400 للهجرة. إن المعركة بين الحق والباطل محتدمة، ما إن تخوروا حتى تثور، وما إن تتوقفوا حتى تستأنف من جديد، ولو طال زمن ترك الصدام وتباعدت مسافات الالتحام. وقد جرت سنة الله تعالى أن النصر لا يكون حليف طرف دون آخر دائما، بل قضى ربنا الحكيم بأن تكون الغلبة مداولة بين الفريقين وسجالا بين القوتين لحكم وعبر كثيرة، منها تمحيص الصف المسلم وإخراج ما في نفوس أهله من النيات الفاسدة والمقاصد الحائدة عن نهج الإخلاص، ومنها تصفية جمع الإيمان من المندسين فيه من المنافقين وأصحاب الشهوات وأرقاء الأهواء والمصالح. وبهذا التمحيص والتصفية تسقل مرآة الإيمان ويقوى عوده، ومنها النظر إلى عوامل الهزيمة حتى لا يسلك طريقها مرة أخرى، فقد يؤتى الصف المسلم من قبلها. ومنها التربية على الصبر والمصائب وتحمل المشقات والجراح من أجل الله، ومنها اصطفاء شهداء لينالوا أعظم الجزاء. ففي غزوة أحد لما أصاب المسلمين ما أصابهم، أنزل الله تعالى آيات من القرآن الكريم تسلي أهل الإيمان، وتذكر بعض أسباب ما حصل، وتبين بعض الحكم والعبر من ذلك المصاب الجلل. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نافذة على الوضع في الأندلس قبل معركة بلاط الشهداء. بعد الفتوحات الهائلة التي حققها القائدان الفذان موسى بن نصير وطارق بن زياد عليهما رحمة الله تعالى في إسبانيا الأندلس، حصلت بعض الاختلالات، إذ لم تلبث الأندلس أن اضطرمت بالفتن الداخلية ومقاومة النصارى للحكم الإسلامي. فوقعت معركة تولوز عام 200 للهجرة الموافق 2270 للميلاد بين المسلمين والنصارى، ولم ينتصر فيها المسلمون، وقتل قائدهم السمح بن مالك، فتقهقروا إلى سبتمانيا واضطرب أمرهم، إلى أن عين عليهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي سنة 1300 للهجرة الموافق 31700 للميلاد الذي ضبط أمرهم. وأراد عبد الرحمن أن يؤمن الولايات الشمالية الأندلسية ويحبط مؤامرات أورو دوق فرنسا لزعزعة أمن المسلمين في الأندلس. لذا دخل فرنسا سنة 1400 للهجرة الموافق 32700 للميلاد، واستولى على مدينة أرل على نهر الرون ثم على ولاية أكوتين، ثم بوردو بروال، ثم ليون وبيزنصون، ووصل حتى سانس قرب العاصمة الفرنسية باريس، ثم سار غربا إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة، ثم يقصد إلى باريس. اسم المعركة وتاريخها. تسمى هذه المعركة لدى المسلمين بمعركة بلاط الشهداء لكثرة من قتل فيها من المجاهدين المسلمين، وعند الأوروبيين تسمى بمعركة توربواتيه نظرا إلى المكان الذي حدثت فيه. وقد وقعت هذه المعركة الكبرى على بعد 20 كيلومترا شمال بواتيه في الطريق إلى تور جنوب مجرى نهر اللوار، في موضع قريب من طريق روماني قديم يربط بين شاتلرو وبواتيه، هو المسمى بالبلاط، ربما بالقرب من مكان يدعى في الوقت الحاضر موسيه لبتاي. وكانت المعركة في شهر رمضان سنة 1400 للهجرة، أكتوبر سنة 32 و700 للميلاد. القائدان وعدد جيشيهما. قائد المسلمين عبد الرحمن الغافقي الذي اشتهر بورعه وتقواه وصلاحه وإيمانه القوي، وكان يقول: لو كانت السماوات والأرض رتقا لجعل الله للمتقين منها مخرجا. وكان من أعظم قواد المسلمين في الأندلس عدلا وصلاحا وقدرة وكفاءة. وقد قضى ما يقرب من عام نظم خلاله شؤون البلاد، ثم أعلن الجهاد ضد الفرنجة، وكون جيشا هائلا يتراوح عدده ما بين 50 إلى 70 ألفا على أبعد تقدير. أما جيش النصارى فقد أتى من باريس بقيادة شارل مارتل، ويلقب عند العرب بقارلة، وينطقونه تشار قارلة، وكلمة مارتل لقب وتعني المطرقة، وقد سماه بها بابا إيطاليا لأنه كان شديدا على أعدائه، وكان من أقوى حكام فرنسا على الإطلاق. وأتى شارل مارتل 400,000 مقاتل من النصارى، أي 8 أضعاف الجيش المسلم. الطريق إلى أرض المعركة. عبر عبد الرحمن جبال البرنس في أوائل عام 1400 للهجرة مع حوالي 70,000 من المسلمين، بعد أن احتفل في بنبلونة بإعداد حملته، ففتح عبد الرحمن مدينة آرل ثم بوردو بوزدال، حيث سجل عبد الرحمن نصرا رائعا على الدوق أودو، وأسرع أودو إلى شارل مارتل يستنجده، خاصة بعد أن اجتاح الغافقي نصف فرنسا الجنوبية كله من الغرب إلى الشرق. ووصلت جيوش المسلمين للمرة الثانية إلى أبواب باريس في غضون 7 سنوات، واستولوا على بواتيته وتقدموا صوب مدينة تور. فأدرك شارل مارتل أن دولة الفرنجة ذاتها هي خطوة المسلمين التالية، فقرر التحالف مؤقتا مع دوق أوكتانيا لمواجهة الخطر الإسلامي المشترك. ويذكر بعضهم أنه بعد أن وحد عبد الرحمن الغافقي الناس وظن أن القوة قد اكتملت، أخذ هؤلاء الناس وانطلق بهم ناحية فرنسا ليستكمل الفتوح من جديد، ودخل مناطق لم يدخلها السابقون، فقد فتح أقصى غرب فرنسا، وأخذ يفتح المدينة تلو المدينة، وفتح مدينة آرل ثم مدينة بوردو والتي تسمى الآن بهذا الاسم، ثم مدينة طلوشة، ثم مدينة تور، ثم وصل إلى بواتيه غرب باريس والتي تبعد عنها حوالي 100 كيلومترا، وتبعد من قرطبة حوالي 1000 كيلومترا. فقد توغل جدا في بلاد فرنسا في اتجاه الشمال الغربي، وهناك في مدينة بواتيه عسكر عند منطقة تسمى البلاط، والبلاط في اللغة الأندلسية تعني القصر، فإن هذه المنطقة كان فيها قصر قديم مهجور، وبدأ ينظم جيشه ليلاقي جيش النصارى، وكانت حملة عبد الرحمن الغافقي أكبر حملة تدخل بلاد فرنسا، فقد وصلت إلى 50,000 مقاتل ما وصل إليها المسلمون قبل ذلك الوقت. وقال آخر: وواصل، يعني عبد الرحمن، زحفه المظفر حتى أشرف بجيشه على نهر اللوار، وهناك احتشد له شارل مارتل بجيش ضخم من الفرنج والمرتزقة نصف العراة، ويتشحون بجلود الذئاب، وتنسدل شعورهم الجعدة فوق أكتافهم العارية. ثم فاجأهم العدو دون أن تشعر به طلائع المسلمين أو تحسن تقدير عدده، وأراد عبد الرحمن أن يقتحم اللوار، ففاجأه شارل مارتل بجموعه الجرارة، فارتد إلى السهل الواقع بين مدينتي بواتيه وتور، وعبر جيش الفرنج اللوار وعسكر غربي الجيش الإسلامي. عزم الغافقي على لقاء العدو على الرغم من أن بعض قبائل البربر في جيشه كانت تتوق إلى الانسحاب بما تحمله من غنائم كثيرة، وأن عدد جنوده قد قل بسبب تخلف حاميات كثيرة في المدن والقرى المفتوحة. المعركة التاريخية الخالدة. التقى الجيشان في موقعة من أشرس المواقع الإسلامية على الإطلاق في منطقة بواتيه، ودارت الموقعة بينهما 10 أيام كاملة، وكانت في رمضان 414 للهجرة. وكانت في بداية الموقعة الغلبة للمسلمين على قلة عددهم، لكن النصارى في آخر الموقعة فطنوا إلى كمية الغنائم الضخمة المحملة خلف الجيش الإسلامي، فالتفوا حول الجيش وهاجموا الغنائم وبدأوا يسلبون غنائم المسلمين، فارتبك المسلمون وأسرعوا ليحموا الغنائم الكثيرة لأن حب الغنائم دخل في قلوبهم، فحدث ارتباك شديد في صف المسلمين، وبدأت تحدث هزة أدت إلى هزيمة للجيش الإسلامي في هذه الموقعة. ولم يرد في الروايات الإسلامية حصر دقيق لشهداء المسلمين في موقعة بلاط الشهداء، لكن الروايات الأوروبية تبالغ كثيرا حتى تقول إنه قتل من المسلمين في موقعة بلاط الشهداء 375,000 مسلم، وهذا مبالغ فيه جدا لأن جيش المسلمين كان 50,000. وقال بعضهم: ودامت المعركة 9 أيام دون أن يحقق الفريقان نصرا حاسما، وفي اليوم العاشر أبدى كلا الطرفين غاية الجلد والشجاعة، وظهر الإعياء على الفرنج، وبدت علامات انتصار المسلمين، لكن حدث أن افتتح الفرنج ثغرة في معسكر غنائم المسلمين، وارتفعت فيه صيحة مجهول تقول إن معسكر الغنائم سيقع في يد العدو، فارتدت قوات كبيرة إلى ما وراء الغنائم لحمايتها، واختلت صفوف المسلمين. وبينما يحاول الغافقي إعادة النظام إلى جيشه أصابه سهم أرداه من فوق جواده قتيلا، فعم الاضطراب بين المسلمين وكثر القتل فيهم واشتد الفرنج عليهم. وقال آخر: وقد استمرت المعركة 8 أيام مما يدل على أنها كانت معركة حامية، والحق أن كلا من الجانبين بذل أقصى وسعه في القتال، وصبر المسلمون صبرا طويلا حتى تجمعت عليهم قوات نصرانية من كل ناحية، ولم يقتصر الأمر على الفرنجة، بل انضم إليهم كثيرون من أجناس أخرى، ألمان وسواف وسكسون. وآخر مراحل المعركة كان هجوما عنيفا على مؤخرة الجيش الإسلامي، فانتهبت الغنائم وتزعزع نظام الجيش. وبينما يحاول الغافقي إعادة النظام إلى جيشه أصابه سهم فقتله، فعم الاضطراب بين المسلمين وكثر القتل فيهم واشتد الفرنج عليهم، لكنهم صبروا حتى جن الليل وتحاجز الفريقان دون فصل. ثم انسحب المسلمون نحو مراكزهم في سبتمانيا تاركين غنائمهم، وأصبح الفرنجة فلم يجدوا لهم أثرا سوى الجرحى ومن لم يتمكنوا من مرافقة الجيش المنسحب، فأجهزوا عليهم وانتهبوا ذخائر عظيمة ولم يفكروا في تتبع المسلمين. النتائج الأليمة: أولا، هزيمة المسلمين وانتصار النصارى. ثانيا، مقتل القائد المسلم عبد الرحمن الغافقي رحمه الله. ثالثا، كثرة القتلى في صفوف جيش المسلمين. رابعا، ذهاب كل ما جمع جيش المسلمين من الغنائم، فلا هو بالذي حافظ عليها فحماها ومنع العدو منها أو أرسل بها إلى الأندلس، ولا هو بالذي تركها وانشغل بما هو أهم منها وهو مناجزة العدو. خامسا، توقف حلم المسلمين في فتح جميع فرنسا وأوروبا ثم الانتقال منها إلى فتح القسطنطينية ثم رومية، والذي كان يخطط له من وراء هذه المعركة. المعركة في عيون الأوروبيين: لقد انقسم الأوروبيون إزاء هذه المعركة إلى قسمين. القسم الأكبر من السابقين والمعاصرين رأوا أن تلك المعركة هي المعركة الخالدة التي أنقذتهم من الإسلام وسيطرته على العالم الأوروبي، فكانت هي السد المنيع أمام زحف المسلمين السريع. ويرى بعض المؤرخين الأوروبيين العقلاء أن نتيجة تلك المعركة كانت خسارة كبيرة على أوروبا، حيث بقيت محجوبة عن الحضارة آنذاك، ولو دخلها الإسلام لتطورت كما تطورت الأندلس. ويعلق المؤرخون الأوروبيون أهمية كبيرة عليها، فيقولون: لو أن العرب انتصروا في هذه المعركة لأصاب أوروبا مثلما أصاب إسبانيا، ولكان القرآن يدرس في جامعات باريس وكامبريدج وأوكسفورد. ولو تحقق إخضاع أوروبا كاملة لزالت عصورها الوسطى المظلمة مبكرا، ولحقت بركب الحضارة والتقدم في الأندلس خلال عيشها في رحاب الإسلام. فلا غرابة، إذ إن العديد من الكتاب الغربيين الذين رأوا روعة الإسلام وحضارته أينما حل اعتبروا نتيجة بلاط الشهداء نكبة كبيرة أصابت أوروبا، وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة وكرامة الإنسان. دروس من معركة بلاط الشهداء: إن هذه المعركة تحمل أوجاعها كثيرا من الدروس والعبر، لعل منها: أولا، أن جيش المؤمنين لا ينتصر على عدوه بعدد ولا عدة، وإنما ينتصر بقوة إيمانه القائم على الإخلاص لله وترك التعلق بالدنيا وشهواتها والرغبة فيما عند الله. لكن عندما تكون قلوب جنده متعلقة بأعراض الدنيا كالغنائم، فمن هناك تأتي الهزيمة. وما معركة بلاط الشهداء الآخرة إلا مذكرة بمعركة بلاط الشهداء الأولى في سبب الإخفاق فيها، ألا وهي معركة أحد. فمعركة أحد كانت دفة القتال في أولها لجند الإسلام، وكذلك كانت هذه المعركة. فلما هبط الرماة من الجبل لجمع الغنائم من أمامهم هبطت عليهم الهزيمة من ورائهم، وجنود الغافقي رحمه الله لما تعلقوا بغنائمهم خلفهم أتتهم الهزيمة من كل جانب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. قال النووي: وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه فيه. ثانيا: أمة الإسلام أمة واحدة يجتمع تحت رايتها كل مسلم من أي جنس أو لون أو عرق كان وبأي لغة يتكلم، وهذا عامل من عوامل قوة المسلمين وانتصارهم. ثالثا: القوة العادلة هي الطريق إلى بلوغ الغايات الحميدة وتحقيق المآرب المطلوبة، فلا عز إلا تحت ظلالها، ولا أمان إلا في كهفها، ولا انتشار للحق إلا تحت لوائها، ولا تقدم ولا تطور إلا عن طريقها. فعلى المسلمين إن أرادوا نيل هذه المطالب العالية أن يكونوا أقوياء، ولا قوة إلا بالجهاد في سبيل الله. رمضان أحداث وعبر.